بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في الفصل 12 في من هو أفضل الأمة، فصل 11، وهو في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به بهذا الأصل. قد عرفنا أنه قد نظم الأصل الثالث من أصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن هاب رحمه الله تعالى مع زيادات تتعلق به بهذا الأصل، وقد وقفنا عند قوله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق والسقامة قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسالة قبضه الله، قبضه بعد أن قد بلغ الرسالة، بعد بالنصب متعلق بقوله قبضه الله العلي الأعلى. قال: وبعد، ظرف متعلق به قبضه الآتي، أن قد بلغ الرسالة، أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير مستكن يعني محذوف، والجملة خبرها أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، الهنا للعهد الذهني مراد به القرآن، لذلك قال الشارح: الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، وكل ما يتعلق به بالوحي سواء كان وحيا متلوا أو لا، إذ السنة وحي ثان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستنقذ الخلق، أي أنقذ سين زائدة، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به، يعني كان سببا مباشرا، ونسبة ذلك إليه مع اعتقاد أن الله تعالى هو المنقذ الحقيقي لا إشكال فيه. واستنقذ الخلق أي حتى أنقذهم الله به من الجهالة، فعالة مصدر من الجهل، مراد به هنا الشرك وما دونه، وكل معصية عصي الله عز وجل بها فهي جهالة، لكنها تتفاوت فيه بالدركات، وأعظم الجهالة هو الشرك بالله تعالى والكفر به، وما دونه من المعاصي كذلك هو من الجهالة، وهذا باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأكمل الله له الإسلام، له ولأمته، إسلام ألف للإطلاق، والمعهود الإسلام هذا اللفظ مع معناه الذي أراده الله عز وجل، الإسلام الشرعي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بجميع شرائعه ظاهرها وباطنها أصولا وفروعا. وقام صلى الله عليه وسلم أي ظهر، نعم، وقام أي ظهر دين الحق، أي الدين الحق الذي بعثه الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. واستقام، الألف للإطلاق، أي اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك والمعاصي، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أكمل الله عز وجل به الدين، وقام الدين الحق على الوجه الذي أراده الله عز وجل، حينئذ الحق إذا قام زهق الباطل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، كلها متداخلة. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، إذا كمل وجود الحق زهق الباطل، ذهب هلك، ومتى ينمو الباطل؟ إذا ضعف أهل الحق في بيان الحق، ما تدعت بدعة سواء كانت مكفرة أم مفسقة وسكت الناس عنها إلا زال من الحق بقدرها كما قال أهل العلم. فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وللبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. مع كونه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع وجود هذه الأصنام تعبد، لكن لم يكن ثم قوة ولم يكن ثم تمكن، لكن لما وصل إلى المدينة وصارت لهم شوكة وجاء الفتح حينئذ كسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما كسرها جده إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قال: ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي جاء الحق من الله والشرع العظيم، وذهب الباطل وزهق واضمحل، وتبين الرشد من الغي، والشرك من التوحيد، والصدق من النفاق، واليقين من الشك، وسبيل النجاة من سبل الشك، وطريق الجنة من طريق جهنم. كل ذلك صار واضحا بينا لا مرية فيه ولا شك، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليهم، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وترك فيهم ما لم يضل إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا كله من بيان الحق وإقامة الإسلام على الوجه الذي أراده الله عز وجل، قبضه الله العلي، قبض الشيء أخذه، وقبضه الله أماته. إذن قبضه الله أي أماته، والموت عند أهل السنة والجماعة مفارقة الروح للبدن وليس عداما، وإنما هو مفارقة الروح للبدن. قبضه الله أي أخذه وأماته. وقوله العلي هذا اسم من أسمائه جل وعلا، جعله كالصفة هنا للفظ الجلالة، والعلي بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وقدرا، هذا مجمع عليه بين السلف. وإن كان أهل البدع أنكروا العلو الذاتي، والعلو الذاتي هذا ثابت بدلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الشرع، فمن أنكره فهو كافر مرتد عن الإسلام، هذا لا عذر فيه البتة ولا شبهة فيه البتة. الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه سبحانه. حينئذ وصف الباري جل وعلا بالوصفين العلي الأعلى، وكلاهما اسمان من أسماء الباري جل وعلا يدلان على صفة العلو بأنواعها الثلاثة. الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه سبحانه. وكان قبضه إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، قبض الباري إياه إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، وهو أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله له ذلك: اللهم آتي نبينا محمد الوسيلة الفضيلة، أو معلوم في محله. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى مبينا أن محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعتريه الموت كما يعتري غيره من البشر، وهو بشر لكنه ليس كسائر البشر، الأنبياء والرسل بشر لكن ليسوا كسائر البشر، يعني ليست الصفات متحدة في جميع الأمور. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مضت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره قال: أفإن مات، ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جوز عليه القتل أو قتل أي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد أي في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت، يعني مآلك إلى أن تموت، وليس خطابا له وقت موته، وإنما فيه إخبار بأنه سيموت كغيره. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم الخميس وما الخميس باب التعجب أو الاستفهام اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: آتوني أي أعطوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يعني في وجعه صلى الله عليه وسلم طلب ماذا؟ طلب كتابا ليكتب وصية لهذه الأمة. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، هكذا قال ابن عباس. فقالوا: ما شأنه؟ يعني ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، لأنهم فهموا أنه كغيره من البشر. ومعلوم أن الإنسان إذا مرض قد يصيبه شيء من الأمور المتعلقة بالذهن، من غياب بعض الأمور أو وقوع في شيء يترتب عليه الوهم أو نحو ذلك. فجوزوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يكتب شيئا لا يكون موافقا لما هو دعا أو لما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، يناقشونه عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كل مشرك، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. أوصاهم بثلاث. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مد نظره إليه، أبده أي مد نظره إليه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته أي كسرته وقطعته ونفضته، في رواية قصمته قضمته، كلاهما صحيح، ونفضته وطيبته، ونفضته كذلك في البخاري، وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، يعني من ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، أي فاضت روحه عليه الصلاة والسلام. قالت: وكانت تقول، يعني عائشة: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، قيل الذاقنة نقرة النحر، وقيل الطرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله. وكأن المراد ما يحقن الطعام أن يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم، محقنة التي يحتقن بها. ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك، والمعنى المراد هنا أنه توفي وهي مسندة له صلى الله عليه وسلم أو مسندا إليه، هكذا روايتها. وفي رواية قالت وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، لأن جزءا منه ماذا؟ جزءا منه من الدنيا، ثم أكمل اليوم في الآخرة، لأنهما إذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى كذلك، فانتقل إلى دار أخرى، حينئذ جمعت بين اليومين، هذا المراد. وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ استفهام. قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، بكسر الميم، مخضب وهو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه قديما، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء أي يقوم وينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، ثم أفاق. قال النووي فيه دليل على جواز الإغماء على الأنبياء، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز عقلا وواقعا، دل ذلك على أنه ليس بصفة نقص، ليس بصفة نقص بخلاف الجنون أو صفة نقص لا يعتري الأنبياء البتة. أما الإغماء فهو شبيه بالنوم، ولذلك كثير من الفقهاء بل جمهور أهل العلم على أن الأحكام واحدة، إذا نام عن صلوات قام فقضى، وإذا أغمي عن صلوات إذا أفاق قضى. قلنا الصواب التفرقة بين نوعين، لكن أكثر العلم على هذا، الصواب أن من أغمي عليه لا غير مكلف، هو ليس مكلف، داخل في الغافل. فيه دليل على جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال ولا شك في جوازه، فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، جنون فوات العقل زواله لا يرجع، هذا الأصل. فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص بخلاف المرض، هو كمال ليس بنقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدونهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات، والله أعلم. إذن في هذا النص أو هذا المقطع من الحديث إغماء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز وقوع الإغماء بالأنبياء والرسل، وليس بصفة نقص لأنه مرض أو شبيه بالنوم، وكلاهما المرض والنوم جائز على الأنبياء والمرسلين بخلاف الجنون، فلا يقال في نبي قد جن لأنه يعتبر من النقص. فلما أفاق اغتسل، أخذ بعض الفقهاء استحباب الاغتسال بعد الإفاقة، هو عمل لا شك فيه، يعني يستحب ولا يقال به بالوجوب. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء يعني يقوم، فأغمي عليه مرة ثانية ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال والناس عكوف في المسجد، عكوف في المسجد أي مجتمعون ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنه لن يستطيع أن يصلي بالناس، أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس نائبا عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ أهل العلم أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولي الأمر الأصل أنه هو الذي يقوم به بالصلوات، والذي يصلي بالمسلمين ويحج بهم ويخرج أمامهم في الجهاد ونحو ذلك، فإذا لم يكن حينئذ أناب أقرب الناس إليه وأولى الناس بهم. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا أي رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه: يا عمر صل بالناس. أراد أن يجعل النيابة لي لعمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: أنت أحق بذلك. هذه شهادة من عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر بحقية الخلافة. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، يعني وقت الصلاة بعدما أقيمت كبر أبو بكر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة ونشاطا فخرج متكئا على رجلين أحدهما العباس. فلما رآه أبو بكر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى المسجد، ذهب ليتأخر، يعني رجع إلى قهقرة، أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل العلم جواز دخول الإمام الراتب بعد أن كبر نائبه، فيرجع ويتقدم الإمام الراتب، حينئذ يصلي بهم صلاته، فإن كانوا زائدين انتظروا حتى يتم، ثم بعد ذلك يسلمون. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أشار بيده ألا يتأخر، يعني كأنه قال ابق على مكانك، وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد الحديث. هذا فيه فوائد عظيمة يأتينا إن شاء الله تعالى في الفقه. وفيه عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه عليه الصلاة والسلام ورقة مصحف، عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وفي المصحف ثلاث لغات كما مر معنا: ضم الميم كسرها وفتح مصحف، مصحف مصحف، يجوز به ثلاثة أوجه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا لما رآهم يصلون مجتمعين على إمام واحد. قال النووي رحمه الله تعالى: سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة. هذا خير عظيم، اجتمع المسلمون على أهم أركان الدين والإسلام بعد التوحيد والصلاة، مجتمعين في مسجد واحد وعلى إمام واحد، هذا خير عظيم ويشرح صدور أهل الإسلام أهل الإيمان. قال: سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة، واتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعته، واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم. ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته، إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع ما يشرح صدره ويدخل السرور على قلبه تبسم، وكان سنة فعلية. وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه، يعني أراد أن يشعر الناس بأنه قد تحسن في مرضه، وكلا المعنيين صحيح لا إشكال في حمل اللفظ عليهما. قال: بعدما نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ضاحكا فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر، وفي الرواية السابقة ذهب أبو بكر أن يتأخر أي رجع إلى ورائه قهقرا على عقبيه ليصل الصف، يدخل بالصف الأول، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة ليصلي به بالناس، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترة. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا نبي الله ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم بالرفع على أنه فعل مضارع مرفوع، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بان وظهر، ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وللبخاري عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، هكذا بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة، وهي أو السنح وهو منازل بني الحارث ابن الخزرج، بينهما بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل. إذن أتى على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل ودخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصد، وهو مغشا أي مغطى بثوب حبرة كسر الحاء المهملة وفتح الباء حبرة، وهو ثوب يماني ويقال ثوب حبرة حبرة ثوب حبرة بالإضافة والفصل على جهة الوصفية، ثوب حبرة ثوب حبرة يعني بالإضافة والصفة. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين، وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال فأخبرني سعيد المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الناظم رحمه الله تعالى نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق، سبق أن معنى شهد تتضمن العلم واليقين والصدق، ولذلك نقول نشهد بالحق أي بيقين وصدق، ولن يكون اليقين والصدق إلا عن علم، بلا ارتياب أي بدون شك بأنه صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله تعالى بالكتاب أي بالقرآن إلى كافة الناس من الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته

عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل، فما من يهودي في ذاك الزمان إلى أن تقوم الساعة، وكذلك ما من نصراني في ذاك الزمان إلى أن تقوم الساعة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم كما أرسل إلى المشركين الذين لم يكونوا أهل كتاب. وقال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بدأ بقوله يا أهل الكتاب، وهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، معجزات سماها آيات، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. واختلف فيه المراد به بهذا النص: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قيل إن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، يعني أعطي النبي التالي المعجزات التي أعطيها من قبله فآمن به البشر. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الظاهرة فهي القرآن، ولا شك أنه لم يسبقه أحد من الأنبياء والمرسلين في ذلك، فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا. إذن أراد بهذا التعبير أو بهذا النص أن الأنبياء أعطوا معجزات، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لم يسبقه بها أحد. وقيل معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن أهمها وعلاها القرآن وهو باق إلى قرب قيام الساعة. إذن جميع الآيات والمعجزات التي أعطيها الأنبياء وآمن عليها البشر ذهبت وزالت بزوالهم، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم والآية العظمى وهي القرآن باقية إلى قرب الساعة. قال: انقرضت من قراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروف، يعني مع محاولتهم وتكرارهم أن يأتوا بمثل القرآن فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفيه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يسمع علق بماذا؟ بالسماع، فالحجة ثابتة بسماع، فقول يهودي ولا نصراني هذا وجعله من أمته فهما من أمة الدعوة، كذلك اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كائنين من أمته عليه الصلاة والسلام لكن من أمة الدعوة. قال النووي: فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. صحيح، من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه داخل في أهل الفترة، معذور في الآخرة يمتحن، أما في الدنيا فهو حكمه حكم غيره من الكفار، لأنه أظهر الكفر، حينئذ إذا أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر ولو لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم قلنا فيما سبق أنه لا يتصور وجود وقت لا شرع فيه البتة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته، يعني يجب عليهم الدخول في الإسلام. وإنما ذكر اليهودية والنصراني تنبيها على من سواهما، فإذا كان هذا اليهودي والنصراني وهما أهل كتاب فغير أهل الكتاب من باب أولى وأحرى كذلك. فاليهود والنصارى أصحاب كتاب منزل، هذا الأصل، وإن بدل حينئذ إذا كان الواجب عليهم ترك اتباع نبيهم الذي أرسل إليهم ابتداء، ووجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن صاحب كتاب فمن باب أولى وأحرى. قال تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. وفي حديث الخصائص وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو بالصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك لا يتبع موسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلو اتبعه كان كافرا ليس بمسلم، لأنه مقيد بماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، إذا محمد هذا لقب، فلا يتبع أحدا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلو قال إنه يحكم التوراة أو الإنجيل قلنا هذا كفر وردة عن الإسلام. قد حكى ابن القيم في أحكام أهل الذمة الإجماع على أن من حكم التوراة والإنجيل فهو كافر، فكيف بمن حكم دون التوراة والإنجيل؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، لأنه ينزل آخر الزمان، وثم أحكام رتبها النبي صلى الله عليه وسلم كرفع الجزية كذلك، هذا مغير، بمعنى أن الله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد إلى أن ينزل عيسى. فإذا نزل عيسى حينئذ صار ماذا؟ صار الحكم مغيّا فانتهى، كخروج وقت الصلاة بخروج وقتها. إذن إذا نزل عيسى لا يكون ناسخا، حكمه لا يكون ناسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينزل رسولا نبيا ولا يوحى إليه آنذاك. قال هنا وأخبر أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم بالقرآن والسنة، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحدا الخروج عنها البت. ومن زعم أنه يمكن ولو على جهة الجواز أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكفره محل إجماع، بل هو كفر قطعي معلوم من الدين بالضرورة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، محصور في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اتخذ شريعة ليست هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد فارق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي إسلام بأي مفهوم؟ نقول الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، شيء آخر خارج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الإسلام في شيء. فمن دان لله تعالى بشيء مما أحدثه الناس من الملل المتنوع الآن لا سيما الديمقراطية فهو انسلاخ عن الدين، ومن قال بأنه ديمقراطي كمن قال بأنه يهودي أو نصراني، لا فرق بينهما البتة، كلاهما كافر مرتد عن الإسلام، لأن هذا دين، حكم الشعب بالشعب، لا يحكمون شرع الله تعالى ولا يحكمون شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أن يختار الشعب ما يريد ولو كان مخالفا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لو اختاروا ما هو موافق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الحكم كفرا. لماذا؟ لأن ليس المراد الإصابة الموافقة، المراد الطريق عن طريق الوحي ثم يترتب عليه الحكم الشرعي. فلو اختاروا واجتمعوا الحكم الشرعي هكذا اتفاقا ولم يكن عن طريق الوحي فهم كفار، هم كفار. لو قالوا ها تريد نحرم الزنا أو لا، ها قالوا نحرم الزنا، حرموا الزنا، مسلمون أم كفار؟ كفار. لماذا؟ لأن تحريم الزنا هنا حكم وضعي وليس بحكم شرعي. انتبه لي لهذه، لأن هذه قد يلتبس على بعض الناس لا سيما من دخل هذه كفريات. إذن لا يصل أحد دار السلام التي دعا إليها، دعا الله إليها عباده، إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده، ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. وأيده الله تعالى بالمعجزات، لأن الوحي قد انقطع، وإذا كان انقطع الوحي حينئذ كيف يحصل النسخ والتبديل والتغيير؟ لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لا زال، حينئذ النسخ وارد والتغيير والتبديل وارد، كذلك يبدل الله عز وجل ما شاء من الأحكام، يجعل حكما لوقت معين ثم ينسخه فيرفعه ويشرع حكما آخر. لكن إذا انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كيف يكون التبديل والتغيير؟ حينئذ يكون هذا مصادما لشريعة الله عز وجل. وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنه كلام الله تعالى صفته وكلامهم صفتهم كذلك، وفرق وبون بين صفة تضاف إلى الخالق وصفة تضاف إلى المخلوق. وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة أوجزها وأمتنها وأجزلها، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كلهم، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، وغير ذلك من الآيات. وخصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. قال الناظم رحمه الله تعالى وأنه بلغ ما قد أرسل به، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ إلى الناس كافة ما، أي الذي قد أرسل، مغير الصيغة والألف للإطلاق، أرسله الله، أرسل الله عز وجل إليه به عن طريق جبريل عليه السلام، به أي من ربه، وكل بلغ كل ما إليه أنزل، هو بمعنى السابق أنه ما أرسل وما أنزل بمعنى واحد، بمعنى أنه بلغ الوحي على وجه الكمال، سواء كان وحيا يسمى قرآنا أم كان وحيا يسمى سنة، كلاهما قد بينه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى بقوله كل، يعني دون استثناء، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل هذا بالنصب، بلغ كل ما إليه أنزل، أي القرآن كله، لم يترك منه شيئا لا حرفا ولا كلمة ولا آية، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. والآلف لي للإطلاق، قال الشارح تحت هذا الشطر أو البيت وفي هذا البحث مسائل، ذكر مسائل مهمة جدا في هذا الفصل وفي الفصل الآتي. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله عز وجل، يعني ما وظيفته؟ أوحي إليه وكلف أن يبلغ الناس، وهو مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه. هذا معنى كونه مبلغا. إذا قيل مبلغ بمعنى أنه لم يأتي بحرف من عند نفسه، بل لابد أن يؤدي الأمانة، وقد أداها عليه الصلاة والسلام. فأوحي إليه أن يبلغ الناس، ومعنى كونه مبلغا أنه لا ينسب إليه شيئا من رأيه، ولذلك قال لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، يعني أمور الشريعة. وإن كان الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقره الله عز وجل، اجتهاد رأي. حينئذ إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من قبل نفسه، يعني من رأيه، فكيف يجتهد عليه الصلاة والسلام؟ هذا تعارض، لأن الاجتهاد معناه الرأي. نقول يجتهد ويقول برأيه ثم يقره الله تعالى على ذلك إن أصاب، وإن لم يصب حينئذ يعاتبه أو صوب له جل وعلا. قال ولم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس، وتلاوة آياته على الناس، وتعليمهم الحكمة والتبيان، وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا معناه. فأمره ونهيه تبليغ له، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ لأمر الله تعالى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ لنهي الله عز وجل، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به. ولذا كان طاعته طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع. لماذا؟ لأنه لا يأتي بشيء من قبل نفسه، فكانت طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل، طاعة متحدة، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عز وجل في أنه رسوله، يعني ثم تلازم بين الطاعتين وبين المعصيتين، ولذلك ثم تلازم بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول، تفسيرها في الطاعة وفي المعصية وفي التكذيب. قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، وهذا يسمى كفر التولي، وهو ترك العمل مطلقا، العمل بالشرع لا يعمل به مطلقا، هذا كافر. لماذا؟ لأننا عرفنا أن من أركان الإيمان والإسلام والتوحيد العمل الظاهر، فإذا ترك لم يمتثل شيئا من أوامر الباري جل وعلا وتلبس بكل منهي، حينئذ فقد كفر ولا يعتبر مسلما البتة. وكل ما جاء ولا تتولوا، ولا تولوا، فالمراد به لا تتركوا طاعته في امتثال الأوامر واجتناب النهي، فإن حصل ترك لامتثال الأوامر بالكلية وتلبس لي المنهيات بالكلية، وحينئذ دل على الكفر. وأنتم تسمعون، أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، فإن تولوا، أي تتولوا، تولوا تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به، فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمان، هذا الذي حمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم ما حملتم، أي من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن من ترك شرع الله تعالى فليس بمسلم، ليس من أهل الإسلام في شيء. الإسلام لم ينزله الله تعالى من أجل أن يقال كلام فقط، الفاظ، نحكم شرع الله عز وجل وندين بشريعة الله تعالى، ثم لا عمل، لا امتثال في الأوامر ولا ترك للنواهي. قل هذا ليس بالإسلام الذي عناه الله عز وجل، هذا كفر وردة عن الإسلام. القرآن كله يدل على ذلك. والشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، تدل على ذلك، بمعنى أنه لابد أن يؤمن بقلبه وأن يقول بلسانه وأن يعمل بجوارحه. فإن قال واعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم ينقد بجوارحه فليس له في الإسلام نصيب. ولأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه، عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، يعني أوردوا عليه شبهة، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، لم يكتب، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، ما خرج مني إلا الحق. فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، لأنه وحي يوحى إليه من السماء. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا، هذه لا نافية وإلا للإثبات، فهو من أعلى درجات القصر والحصر. قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا، يعني يحصل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم من المزاح والمداعبة، وهذا قد يكون في شأن البشر ما لا يكون حقا، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، يعني حتى في المداعبة والمزاح مع أصحابه لا ينطق إلا بالحق، وإن كان الناس قد يأتون فيه المداعبات والمزاح بما هو كذب صريح أو يكون فيه شيء من التورية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى التورية في هذا المقام منفي. قال: ويكفي في ذلك قوله تعالى في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده البتة، ولا يقول بشيء من رأيه عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك نص واضح بين، وقوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، إلى الباري جل وعلا، وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه من البشر الذين يزيدون ويبدلون من شرع الله عز وجل وينسب إلى الكتاب والسنة، باب أولى وأحرى. ولهذا قال: أخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، يعني يمين الباري جل وعلا، وقيل لأخذنا منه بيمينه هو عليه الصلاة والسلام، ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن عباس: وهو نياط القلب، نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، إذا مات، إذا كان ذلك قد قطع فقد مات. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم قتادة والضحاك، وقال محمد بن كعب هو القلب ومراقه وما يليه. وقول فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك، إذا فعل وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا من عند نفسه لم يأمره الله عز وجل به. وهذا المعنى على جهة التنزيل، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم محال أن يقع في الشرك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، تزكية له عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. إذن هذه المسألة الأولى، وهي تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تعالى، وهذا معنى كونه رسول رب العالمين، ومعناه لا يأتي بحرف واحد من قبل نفسه ورأيه، فإن اجتهد عليه الصلاة والسلام أقره الله عز وجل، وإقرار الباري جل وعلا يعتبر من الوحي والتشريع. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، الأول في كونه مبلغا، ثانيا هل أدى الأمانة أم لا، بلغ جميع ما أرسل به أم لا؟ قل نعم، عقيدة نجزم بها ونقطع بها، بل من شك في ذلك فهو كافر، لأنه متهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأنه قد كتم شيئا من الشرع. يقول لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة وما كتم حرفا واحدا، هذا مما هو داخل في أشهد أن محمدا رسول الله. أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفا واحدا. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام على وجه الكمال. أسند البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، قد كذب قطعا. الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية يعني قال له ذلك فامتثل عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية، وهي قول جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني لو كان كاتما لكتم هذه الآية لأنها في شيء من العتاب له عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كلمة أجمع أهل العلم على أنها مرادة من الكتاب والسنة، من الله الرسالة فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا نحن البشر المكلفون التسليم والقبول والانقياد. وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقوله جل وعلا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي للناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته. أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقوله: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، يعني أول قدومه المدينة، يعني على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك في سنة 2 منها. والحاصل لما نزلت الآية ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قول صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. الحديث وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أي النفس، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وفي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، يعني بدعة، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث سبق قول عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. مسألة الثالثة: أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. هذا يرجع إلى الشريعة ذاتها، يعني ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كامل من جميع الوجوه، لا يحتاج إلى نقد، ولا يحتاج إلى جرح، ولا يحتاج إلى زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف، محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. فمن لم يكفه فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أولم يكفهم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد إليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه. يعني القرآن جاء به بالكمال من حيث الكمال في ذاته، وكذلك من حيث إقامة الدليل على إبطال كل شبهة يدلي بها أهل الباطل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير: ولا يأتونك بمثل أي بحجة وشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر. وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا نزل جبريل من الله بجوابهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان، كلاهما وحي القرآن والسنة. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان من ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه؟ هذا دليل عقلي، كيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم: ولأمته كلهم ولأتم نعمتي عليكم. فإتمام النعمة معناه إتمام الدين، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله عز وجل به الدين. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل يخلف الميعاد؟ دليل عقلي على إبطال أن الشريعة لا تفي بحوائج الناس. وقد يزعم بعض المرتدين في هذا الزمان أن الشريعة ليست صالحة لي لهذا الزمان، وهذه ردة عن الدين بالإجماع، لأنه طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صالح لكل زمان ومكان. والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله ولم يتفق أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وفي ضمن هذا الخطاب معنى: فارضوا به أنتم لأنفسكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقص منها، ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الفصل الأخير إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذين البيتين: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، وهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.